وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك